الحمد لله فاطر الأرض والسماوات ومنشئ الحياة وباعث الأموات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيد رسله الكرام بالمعجزات الباهرات والآيات النيرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالبينات وأكرمه بالمعجزات وختم برسالته الرسالات وبنبوته النبوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ومن عصاه أذله أخزاه، ومن اهتدى بكتابه العظيم هداه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها الأحباب، لقد أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب لتكون هداية للعالمين، وأيدهم بالمعجزات القاطعة والدلائل الساطعة، وأمدهم بالبراهين العقلية والنقلية التي تدل على أحقية رسالتهم وصدق نبوتهم. ولما كان الناس متفاوتين في عقولهم ومداركهم ومختلفين في بيئاتهم وطبائعهم، فقد آتى الله كل نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام من المعجزات والدلائل ما يناسب قومه. فلما كان السحر منتشرا في قوم موسى مثلا، أيد الله موسى بمعجزة العصا تتحدى ما برعوا به، فانقلبت العصا إلى حية حقيقية تلقف ما صنعوا من باطل وما زخرفوا من كذب، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. ولما تميز قوم عيسى عليه السلام بالطب وبرعوا فيه، أيد الله نبيه عيسى بمعجزة من جنس ما تفوق به قومه، فكان يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأعمى والأبرص، ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ولما كان العرب كانوا أهل الفصاحة والبلاغة واللسان وأرباب الخطابة وفرسان البيان، جعل الله أعظم معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام من جنس ما تفوق به قومه، إنها معجزة القرآن الكريم التي تحدى الله بها العرب وغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، لا تأتي بقرآن كامل، عشر سور، فانكفأوا خاسرين. ثم تحداهم يتنازل في التحدي أن يأتوا بسورة، سورة واحدة فقط من مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعوا هم والجن ما استطاعوا. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا جزم، ولن تفعلوا نفي. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جزم ربنا سبحانه وتعالى ونفى أن يستطيع أحد من البشر أو الجن أن يأتي به سورة واحدة من مثل هذا القرآن. معجزة عجزت الجن والبشر. إخوة الإيمان، لقد أجرى الله عز وجل على يدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الباهرات والدلائل القاطعات الكثير، ما يدل على صدق دعواه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فهو أكثر الرسل معجزة وأجلهم آية، آية علامة تدل على النبوة. فله من المعجزات ما لا يكاد يحد ويعد. من أعظم معجزاته كما قلنا القرآن الكريم، فهو المعجزة الباقية، والآية الكبرى كتاب الله الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، من عمل به أجر، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إعجاز القرآن أيها الأحباب، من إعجاز القرآن أو تظهر في أشياء منها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة، ومنها أيضا صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا. العرب عندما جاءهم القرآن يعرفون الشعر، يعرفون النثر، هذا أول مرة يرون مثل هذا الأسلوب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لذلك استوقفهم وعجزوا واستغربوا من هذا الأسلوب البديع. من إعجاز القرآن أيها الأحباب ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السابقة والشرائع الدائرة أو الدافرة. ومن إعجاز القرآن أيضا الإخبار بما سيأتي من الكواعن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابنا في الله، من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا الإسراء والمعراج، هذه دلائل وبراهين على صدق نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هناك في زماننا من يشكك في نبوته صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج ليلا بروحه وجسده، لأن بعض المبتدع يقولون بالروح أسري بروحه، لا، بروحه وجسده أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بجزء من الليل. الرحلة التي كانت في السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته إلى المدينة، وبعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب وبعد كثرة الأحزان والشدائد عليه وسلسلة من المصاعب والمكابد والمكائد، فكانت هذه الرحلة تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له، وهي ثابتة في القرآن والسنة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة الأنبياء، ورأى نعيم الجنة، الجنة ونعيمها، ورأى صورا من النار ومن يعذب فيها، وسمع صريف أقلام الملائكة الكاتبين، ورأى البيت المعمور، حتى وصل إلى سدرة المنتهى. وفي هذا يقول الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعز هذه الأمة بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر والأوثان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم العرض على الملك الديان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله في الأولين والآخرين، وخير الزاد ليوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهي كثيرة انشقاق القمر، الذي كان آية عظيمة ومعجزة حسية. يقول أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء، يعني جبل حراء بينهما. رواه البخاري ومسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر عليه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته أيضا تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة. يقول جابر رضي الله عنه: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قالوا: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500 شخص. رواه البخاري ومسلم. من معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام، كما في قصة ضيافة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه للنبي بطعام لا يكفي إلا قليلا، لكنه أخذه صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في المسجد حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. رواه البخاري ومسلم. من معجزاته عليه الصلاة والسلام حنين الجذع المقطوع من الشجرة الجاف اليابس شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وشفقا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وشوقا من فراق النبي صلى الله عليه وسلم له عندما تركه، عندما صنعوا له منبرا ترك الخطابة على الجذع، فسمعوا للجذع صوتا كصوت البكاء يحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته أيضا إخباره عن المغيبات، منها ما يتعلق بالماضي كأخباره عن القرون السابقة كقصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم، وخبر موسى والخضر عليهم السلام، ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين. ومن المغيبات أيضا ما وقع في حياته أخبر عنه ووقع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قتل أمية بن خلف، وإخباره عن مصارع الطغاة من مكة في غزوة بدر، إذ كان يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، قال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومن إخباره عن المغيبات في المستقبل أخبر عن الماضي والمغيبات في الحاضر والمغيبات في المستقبل، كظهور الإسلام وعلوه على كل الأديان، كما في حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه مرفوعا والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، رواه البخاري. ومنها أيضا قول جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. ومن إخباره صلى الله عليه وسلم عن المغيبات ما أخبر عن علامات الساعة، ومنها ما مضى في زماننا وانقضى، ومنها من ما يعني لم يظهر إلى الآن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداه، واجعل عملهما في طاعتك ورضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.